قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع رحمة الله تعالى عليه في كتابه غاية الاختصار وفي الفقه الشافعي، قال: فصل في الاستنجاء. فصل في الاستنجاء، والمراد به إزالة أثر البول والغائط. إزالة أثر البول والغائط. قال: والاستنجاء واجب من البول والغائط. والاستنجاء واجب من البول والغائط. قال: والأفضل أن يستنجى بالأحجار ثم يتبعها بالماء. والأفضل أن يستنجى بالأحجار ثم يتبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل أي مكان النجاسة. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، كذا قال رحمة الله تعالى عليه. أعيد من قوله: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء، لعله يستأنس لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من كونه أتى أهل قباء فقال لهم: يا أهل قباء، ما هذا الثناء الذي أثنى الله به عليكم؟ في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فذكروا في بعض الروايات أنهم يستنجون بالأحجار ثم يتبعون ذلك بالماء أو يستنجون بالماء، وما روي من أنهم يستنجون بالأحجار ثم يتبعون ذلك بالماء على ما اختاره المصنف لا يصح، لا يصح سنده إلى أهل قباء، ولم أجده في خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعني الجمع بين الأحجار والماء. وإن كان هذا قد استحبه عدد من العلماء، قد استحبه عدد من العلماء، استحبوا أن يزيل أثر النجاسة أولا بالأحجار حتى لا تباشر يده الوسخ، ثم بعد ذلك يتبع ذلك بالماء. أما كمأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد هذا في نص ثابت علمته، إنما الذي ورد الاستجمار بالأحجار أو بالماء أو بالماء. والوارد في أهل قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء، لهم كانوا يستنجون بالماء. ويرى جمهور العلماء أن إزالة أثر الغائط أو البول بأي مزيل تجزئ، أي مزيل، فإذا أزلنا أثر الغائط مثلا بما استحدث في زماننا هذا من المناديل الورقية هل يجزئ هذا وأجتزئ على هذا فقط، أم يلزمني أن أغسل المحل بالماء بعد إزالة أثر الوسخ؟ الجمهور يرون الاجتزاء بمثل هذه المناديل دامت تتشرب، دامت تتشرب وتزيل، فهي أقوى في الإزالة وأيسر من الأحجار، فالأحجار قد تبقي أثرا، أما المناديل فكثيرا ما تزيل الأثر بصورة أكثر من إزالة الأحجار له. فعليه عند جمهور العلماء يجوز للشخص رجلا كان أو امرأة أن يزيل أثر الغائط بالمناديل الورقية ولا يتبع ذلك بالماء، وإن أتبعه بالماء جاز، وإن اقتصر على الماء جاز. هذا. والذين قالوا من العلماء الأولين أظن حذيفة قالوا بكراهية الاستنجاء بالماء وحده، قال لأن اليد تمس محل النجاسة، وكان منهم من يكره ذلك، لكن الصواب جوازه لاستنجاء أهل قباء بالماء، والله تعالى أعلى وأعلم. قال ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يبقى النظر في أقيسة. إذا كان يجوز الاقتصار على ثلاثة أحجار، فهل الحجر المدبب الذي له ثلاث جوانب يقوم مقام الأحجار الثلاثة أو لا؟ قولان، والأظهر الجواز. وعليه المناديل التي ذات طبقات قد يزيل الشخص بمنديل ويطبقه ويزيل بالجانب الآخر ويطبقه ويزيل بالجانب الثالث، هل تعد هذه بمثابة الأحجار الثلاثة؟ رأى ذلك فريق من العلماء والله أعلم. قال فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالمو أفضل للثناء على أهل قباء. قال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها ببول أو غائط. قال في الصحراء، يعني في الفضاء بصفة عامة، وذلك لأن البنيان فهم فريق من العلماء استثناءه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت بيت حفصة، صعدت على ظهري أو سطح بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا الكعبة. فمن العلماء من قال هذا الفعل يبين جواز استقبال القبلة، أو يبين على الأصح جواز استقبال بيت المقدس واستدبار القبلة بالبول أو الغائط إذا كان ذلك في البنيان، كان ذلك في البنيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستدبر القبلة في البنيان. قالوا وبالتبع إذا جاز استقبال بيت المقدس واستدبار الكعبة، والنهي قد جاء عن استقبال الكعبة أو استدبارها ببول أو غائط، فإذا أجيز الاستدبار أجيز الاستقبال عندهم عند بعض العلماء. قالوا أما في الفضاء فيتنزل الحديث الأول أنه نهى أن يستقبل أحدنا القبلة ببول أو بغائط أو يستدبرها، هذا. ومن العلماء من تمسك بالنهي ورأى المنع مطلقا من استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان أو في غير البنيان. ومن القائلين بهذا أبو أيوب الأنصاري من الصحابة رضي الله عنهم، كان يرى المنع مطلقا. قال فأتينا بيت المقدس أو فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبلة القبلة أو مستدبرة بيت المقدس، فننحرف عنها ونستغفر الله، فننحرف عنها ونستغفر الله. هذا رأي من؟ أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وما اسم أبي أيوب؟ خالد ابن زيد. جزاك الله خير. قال ويجتنب استقبال القبلة استدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لنهي النبي أن يبال في الماء الراكد، نهى النبي أن يبال في الماء الراكد، الراكد الذي لا يتحرك. ولعلكم لا تكادون تتصورون ذلك، ففي بعض البلاد مثلا في البلاد الجبلية المواسير مواسير الملاه لا تصعد إليها، الجبال أعلى من الخزانات والصهاريج، وليس هناك خزانات وصهاريج وضخ ماء بالصورة التي نعيش بها منعمين في الدنيا، لكن يحفرون بركة في الجبل، بركة عمقها مثلا 3 أمتار، طولها 4 أمتار، عرضها 2 متر، يحفرون بركة، وهذه البركة تملأ من ماذا؟ ينتظرون بها ماء المطر، ويجعلون في منخفض بعض الشيء حتى يأتي ماء المطر ويملأها، ويتوضؤون منها طيلة السنة، طيلة السنة. يعني أحيانا وقد رأيت بنفسي بركا منها مياهها من طول المبث خضراء تماما، وتملأها الطحالب، وتملأها الطحالب، ومع ذلك لا يجدون ماء غيرها فيتوضؤون. ماءها راكد، متى يتغير؟ إذا جاء سيل آخر فملأها وطرد الماء الأول. فإذا بلت فيها هذا الماء الراكد وبال فلان وفلان تغيرت تماما بكثرة البول فيها. فالنبي نهى عن البول في الماء الراكد، وفي رواية لا يبولن أحدكم من في الماء الراكد ثم يتوضأ منه أو يغتسل منه. هنا أتى بالغائط بالتبع، فهو قياس مع الأولى. يعني إذا نهينا عن البول في الماء الغائط في الماء الراكد، فالغائط من باب أولى أن ينهى عنه، فالغائط من باب أولى أن ينهى عنه. فألحق بالتبع ليس بالنص. قال ويجتنب البول في الماء والغائط في الماء الراكد في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة، تحت الشجرة المثمرة، لأن النبي قال اتقوا اللعانين، البول في طريق الناس وفي ظلهم، أو كما قال. لأنك إذا بلت في طريق الناس أو تغوطت في طريق الناس نجست لهم ملابسهم ونجست لهم نعالهم، فيلعنون من صنع ذلك. اتقوا ما يجلب لكم اللعن. قال وفي الطريق والظل والثقب، هذا لأن النبي، هذا الأخير لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد بسند صحيح عنه أنه نهى أن يبال في الجحر، فقال إنها مساكن إخوانكم من الجن. قال ولا يتكلم على البول والغائط، قال ولا يتكلم على البول والغائط، مع إنها مساكن إخوانكم من الجن مدرجة من قول قتادة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. التعليل بالنهي عن البول في الجحر وأنه مسكن الجن من قول قتادة، قال كان يقال إنها مساكن الجن. قال عفوا ولا تكلم على البول والغائط. ورد في ذلك حديثان، حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجلين جلسا يقضيان الحاجة قد كشف عن عورتيهما، قال إن الله يمقت على ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إن الله يمقت على ذلك، والمقت أشد البغض. إلا أن هذا الحديث ضعيف الإسناد. أعيد، حديث أن النبي رأى رجلين أو ذكر الرجلين جلسا يقضيان الحاجة قد كشف عن عورتيهما، ينظران يتحدثان، قال فإن الله يمقت على ذلك، لكنه حديث ضعيف الإسناد. ورد وصح سنده أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. ولكن هل الممنوع رد السلام لأنه من أسماء الله؟ السلام اسم من أسماء الله، وحينئذ يجوز ما سواه ما لم يكن اسما لله أو يمنع الجميع. الظاهر أن الحديث لا يقوى، عفوا لا يقوى الاستدلال به، لا يقوى الاستدلال به على المنع من الكلام مطلقا، إنما المنع من ذكر الله أو من رد السلام. ورد في إذ قد ورد في حديث آخر: إني كرهت أن أذكر الله على غير طارة، والله أعلم. قال: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. لا يثبت خبر فيما علمت في النهي عن استقبال الشمس والقمر بالبول أو بالغائط. لا أعلم أي خبر ثابت في هذا الصدد، وإنما قاله بناء على الأقيسة، بناء على الأقيسة. أما كدليل لا أعلم دليلا يمنع من ذلك. قال: ولا يستدبرهما ولا يستنجي بيمينه. ولا يستنجي بيمينه، بل الاستنجاء يكون بالشمال. فعليه نستطيع أن نلخص آداب الاستنجاء في الآتي ذكره: أولا، لا يستنجى باليمين، لا تستعمل اليمين في الاستنجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واليمين تكرم دوما، حتى إنه يؤثر عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: ما مسست ذكري بيميني منذ أسلمت. يؤثر عن عثمان ذلك، فاليمين تكرم عن هذا، للنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يجوز الاستجمار بالأحجار أو بالماء أو بهما معا، أو بما يقوم مقام الأحجار في الإزالة. لكن إن كان مثلا ورق لا يزيل بل يوسخ أكثر، كان مثلا كياس نيلون، تعرفون الكياس سماها بلاستيك، هذه تزيد الوسخ لا تزيل الأثر، فلا يجوز الاستنجاء بها. لكن إذا كان شيئا يتشرب كالمناديل الورقية جاز الاستنجاء به. كما سلف أن الذي يستعمل الأحجار في الإزالة، استعمل الأحجار في الإزالة، إذا استعمل 3 أحجار 5 أحجار سيبقى أيضا أثر متعلق بالمحل، فقد يرى في ثوبه بعض الصفرة، قد يرى في ثوب بعض الصفرة. فلذا ورد عن ابن القيم رحمه الله تعالى وعن غيره من العلماء الأولين التسهيل في هذه المسألة، لأنه لزاما أن يبقى شيء في غالب الأحوال، في غالب الأحوال، والله أعلم. هذا: ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. طبعا هناك بعض الخلافات بين العلماء، ودائما الأقوال تدور بين طرفين ووسط، من يمنع مطلقا ومن يجوز مطلقا ومن يتوسط، يمنع في البنيان، يمنع في الفضاء ويجوز في البنيان. وهناك قول رابع، وهو قول من قال: تستدبر الكعبة ولا تستقبل، ولا تستقبل، لحديث ابن عمر. هذا التخلي في طريق الناس وفي ظلهم منعنا منه، والله أعلم. هل لأحد سؤال فيما يتعلق بقضاء الحاجة عموما؟ يعني لو أنت بتمشي في الطريق وباللفظ الفلاح المصري اتوحلت في حاجة وحشة، هل يجوز له أن يلعن الذي فعل؟ لا تلعن، لا تلعن، ليس معنى أنك تلعن، إنما قليل العلم سيلعن، فقل لك اتقي ما يلعن، ما يسبب لك اللعن. نعم. يسأل عن البول قائما في المبولة التي تعد لذلك. في بعض الأماكن مبولة تبول أنت قائم، وهناك عن اليمين مثلها وحواجز تحجزك. أولا، عن البول قائما جائز إذا أمنت من أن يرتد البول إليك أو الرذاذ إليك، لحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. خرج البخاري. أتى النبي سباطة قوم فبال قائما، كم محل ذلك؟ إذا أمن ارتداد البول إليك والرذاذ إليك، الحديث إنهما يعذبان. والآخر أن لا تنكشف العورة، أما إذا انكشفت العورة فحرام. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، فبالقيدين يجوز. أما حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت: من حدثكم أن النبي بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا، فهذا علمها. وعلمها يفيد أن أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كانت البول جالسا، لكن المثبت مقدم على النافي. هي لم ترى وحذيفة رآه، والله أعلم. هل يجوز دخول الخلاء مع المصحف؟ إن سألت عن نص من كتاب أو سنة لا أعلم نصا صريحا، لكن إن سألت عن عمومات فسمى عمومات مثل ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولأن المصحف يجل ويكرم، فإذا وضعته في مكان يلحقه منه أذى أسأت، لكن كنص صريح لا أعلم. نعم، تفضل. الذكر عند دخول الخلاء، عند الدخول: أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، عند إرادة الدخول. وروايتان: كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والثانية إذا أراد أن يدخل الخلاء. والأولى محمولة على الثانية، كقوله: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إذا أكلت فسم الله، أي إذا أردت أن تأكل، إذا أردت أن تقرأ. عند الخروج ورد حديثان في كل منهما مقال، لكن المقال في الحديث الثاني منهما يسير وحسنه بعض العلماء. أما الحديث الأول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، سنده ضعيف. والحديث الثاني: كان إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك، سنده في يوسف ابن أبي بردة، ولم يكد يوثق من معتبر، إلا أن العلماء عملوا به لأمور: أولا يوسف وإن لم يوثق معتبر لكن ما جرح، ثانيا كل هذا عليه تعقب، لكن أن الباء أنه في فضائل الأعمال، ثالثا أن الترمذي والحاكم وابن خزيمة صححوا الخبر، لكن التعويل على أنه في فضائل الأعمال. تفضل. الدخول: دخول الخلاء بالشمال والخروج باليمين لم يثبت فيه أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيء بشيء يذكر. أكذا دخول المسجد باليمين والخروج منه بالشمال لا يصح الخبر فيه، والخبر الذي أخرجه الحاكم في هذا الصدد شيخ الحاكم فيه متهم ومتكلم فيه، فلا يثبت في دخول الخلاء والخروج منه وكذا المسجد تقديم اليمين أو الشمال في هذا أو ذاك. يقول يقضي حاجته ويأكل، يعني يأكل ويفرغ، أو يقول يمضغ اللباس. هذا ما نقل عن رسول الله. ودرس الطعام تكون وحشة، يعني تمام، يعني رائحة الطعام ليست طيبة. هل يوجد دليل في النهي عن البول وسط القبور؟ لا أعلم إلا منع العلماء من الطغوط على القبر. نعم، هل يجوز الاستجمار بالمناديل المطيبة؟ يعني في مناديل مبلولة فيها روائح، رائحة طيبة، رائحة نعناع، رائحة يستعملها المطرفون. إذا يجوز الاستنجاء بكل مزيل إذا تأكدنا أنه يزيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتتميما للإجابة على الأسئلة الواردة في هذا الباب، فإن الأسئلة سؤال حاصله: الرجل الذي يتبول أو يقضي حاجته في الفضاء ليس في خلاء، متى يقول الذكر الوارد في هذا الصدد: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وليقوله أو لا؟ ليس في المسألة نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن فريقا من أهل العلم يقولون يقوله إذا رفع الثوب وجلس، يقول ذلك قبيل رفع الثوب للجلوس لقضاء الحاجة. يسأل عن حديث النهي عن استقبال الشمس والقمر بالفرج. الحديث لا يثبت، قال بعض العلماء إنه موضوع، وقال آخرون إنه باطل. تسأل النساء في بعض المساجد يصلين منعزلين عن الرجال، والإمام كثيرا ما يخطئ أو يسجد سجدة التلاوة أو يخطئ فيقوم من التشهد الأوسط ولا يرونه، هل يجوز وضع شاشة عرض لهن كي يرين الإمام لعدم الوقوع في الخطأ؟ إذا دعت إلى ذلك ضرورة جاز. هل يجوز تأخير البول أو الغائط، يعني يصلي وهو حاق ويدافع الأخبثين لأنه إذا بال وتوضأ خرج وقت الصلاة؟ يجوز مع الكراهة. وحديث لا صلاة بحضرة طعام ولا يدافع الأخبثين على الكراهة ليس على التحريم. نعم، مريض بالبواسير يجتهد في مسح الأثر وغسله وبعد ذلك يجد أثرا لا يلتفت إليه، مريض لا يكلف الله. الموسوسون، الموسوس الذي يدخل خلاء يجلس نصف ساعة ويقوم ويقعد ويتمطع، كل هذا من عمل الشيطان. أي نعم، نعم. ما أبالي أوسط السوق قضيت حاجتي أو وسط القبور عن رسول الله؟ لا يصح، لا يصح. نعم، أن الذكر يحجب بني آدم عن الشياطين. نعم، الستر ولا الذكر؟ في حديث ستر ما بين عورات بني آدم والجن أن يقول أحدهم الدخلة بسم الله، لكنه حديث معلول. نعم، يعني البول في الطرقات للضرورة، طب خذ لك جنب يا أخي، يعني تعرف في نص الشارع، يعني إذا اضطررت. المريض مريض، المريض بسلس البول يتوضأ ويذهب لا يبالي. نعم، لكن لا يوسخ المسجد. نعم، ورد لا يستتر، لا يستنزه، لا يستبرئ. نعم، أي شيء آخر؟ ورد حديث لو كان جريج فقيها لأجاب أمة لكنه لا يثبت. في إخوة مسألة أيضا تثار، الحمامات الإفرنجية، الحمامات الإفرنجية أحيانا يكون قد دخل شخص الحمام قبلك إفرنجي وما زال الأثر موجودا لم يزله بالماء، فيأتي شخص يقضي حاجته فيصعد الماء إلى الجسم، يصعد الماء إلى الجسم، هذا لا بد أن يغسل، لا بد أن يغسل. أما إذا كان المكان نظيفا فالأمر سهل والحمد لله، وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.